بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أهلا بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج حكم الدين. نرحب بكم ونرحب بفضيلة الشيخ نبيل الشريف الذي يجيب على أسئلتكم الدينية. أهلا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا بكم. ونبدأ بالسؤال الأول. يقول السائل: نرجو شرح حديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هذا الحديث معناه أن من دل على خير يكون له مثل أجر فاعله، أي له أجر الدلالة على ذلك، له ثواب يشبه ثواب الفاعل. وليس معنى الحديث أنه ينال من الثواب مثل ما فعل الفاعل من كل النواحي. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن، معناه أن من قرأ سورة الإخلاص له ثواب يشبه ثواب من قرأ ثلث القرآن، وليس معناه أنه يحوز أن ينال من الفضيلة ما حازه قارئ ثلث القرآن من جميع النواحي. كذلك قوله عليه السلام: من جهز غازيا فقد غزا، فمعناه من جهز غازيا في سبيل الله، أي مجاهدا في سبيل الله، يكون حاز من الثواب ما يشبه ثواب الغازي، ليس مثله تماما. وكذلك حديث: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، معناه كلما عمل شخص بالسنة الحسنة التي عملها ذاك الإنسان وسنها، يثاب من سنها ثوابا يشبه ثواب المقلد، وهكذا ما كان مثل ذلك. زادك الله تعالى علما فضيلة الشيخ. آمين. ننتقل إلى سؤال آخر. هل ينتفع الميت المسلم بعمل غيره خيرا له كقراءة القرآن ونحوها؟ هذا السؤال مهم، والجواب أن الميت المسلم نعم ينتفع بعمل الخير له بعد موته، ويوجد أدلة كثيرة على ذلك. من أظهر هذه الأدلة صلاة الجنازة التي تصلى على هذا الميت، فهي لا شك تصلى لنفعه، وفيها الدعاء له بالمغفرة، وفيها يقرأ المصلي الفاتحة، والميت المسلم أمامه لينتفع هذا الميت بقراءة الفاتحة. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على قبرين في المدينة المنورة، واحد منهما كان يتعذب، هذا الشخص الذي في القبر يتعذب بمعصية هي النميمة، والآخر كان يتعذب بمعصية هي عدم الاستتار من البول، وكلا المعصيتين من الكبائر. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بعسيب رطب، يعني الذي نحن نقول عنه في العامية جريد النخل، وأمر بشقه نصفين، ووضع على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، وقال لعله يخفف عنهما. من هنا قال العلماء: إن كان الميت المسلم يستفيد بتسبيح العسيب الرطب فلأن ينتفع بدعاء المسلم الحي واستغفاره له يكون من باب الأولى. نعم. وقال أحمد بن محمد المروزي: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: إذا دخلتم المقابر فاقرأوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد، واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم. وهنا أتمنى من المستمعين أن ينتبهوا إلى أن هذا النقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه، وفيه أنه يقول ينتفع الشخص بقراءة الفاتحة له بعد موته، وبقراءة المعوذتين، وبقراءة غير ذلك من القرآن. نعم. وأخرج الخلال في الجامع عن الشعبي قال: كانت الأنصار، يعني أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من الأنصار، إذا مات لهم ميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون له القرآن، يعني ذهبوا إلى قبره وصاروا يقرؤون له القرآن. وورد في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت: ورأسها، تشكو رأسها. نعم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. ومحل الشاهد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وأدعو لك، فإن هذه الكلمة تشمل الدعاء بأنواعه، فدخل في ذلك دعاء الرجل بعد قراءة شيء من القرآن لإيصال الثواب للميت بنحو قول اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان. وأما ما شهر من أن الشافعي قال إن القراءة لا تصل إلى الميت فهو محمول على غير ما إذا كانت القراءة مع الدعاء بالإيصال، وبغير ما إذا كانت القراءة على القبر، فإن الشافعي أقر استحباب القراءة على القبر، فقد قال الحافظ النووي قال الشافعي يستحب أن يقرأ على الميت شيء من القرآن، ولو قرأ القرآن كله كان أحسن. وذهب بعض أهل البدع إلى أنه لا يصل للميت شيء بالمرة، لا الدعاء ولا القراءة، وقولهم هذا مردود بالكتاب والسنة، واستدلالهم بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى مدفوع يعني مردود بأنه لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، كما استثنيت الصدقة والحج عن الميت، وإنما نفى ملك غير سعيه. وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه، يعني الإنسان لما قرأ القراءة وهو حي هذا من سعيه، فهذا ملك لساعيه، فإن شاء أي هذا القارئ الحي يبذله لغيره، وإن شاء يبقيه لنفسه، وهو سبحانه وتعالى لم يقل إنه لم ينتفع إلا بما سعى أو لا ينتفع إلا بما سعى. وعموم هذه الآية مخصوص بغير ما ورد النص باستثنائه مما مر ذكره من صدقة ودعاء ونحو ذلك. وكان الإمام أحمد أنكر أي في أول الأمر على من يقرأ على القبر، ثم أبلغه أصحابه أثرا عن بعض الصحابة وهو ابن عمر أنه كان يقرأ القرآن على القبر، فرجع الإمام أحمد عن رأيه رضي الله عنه. جزاك الله تعالى خيرا. آمين. سؤال مهم أيضا وردنا إلى البرنامج، ما معنى إن الله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى؟ إن الله تعالى من صفاته الرضا والغضب، وهما صفتان أزليتان كعلمه وقدرته ومشيئته وسائر صفاته، وليس غضب الله ورضا الله كما يغضب المخلوق ويرضى، فإن غضب المخلوق ورضاه مخلوقان، لأن الصفة تتبع الذات، فنحن ذواتنا حادثة مخلوقة وصفاتنا كذلك حادثة مخلوقة، نحن رضانا انفعال وغضبنا انفعال. وأما الله فليس كذلك، بل غضبه صفة أزلية ورضاه كذلك، يعني نحن لما نقول الله تعالى راض عن فلان، الرضا هنا ليس معناه الانفعال، لما نقول الله غاضب على الكفار الغضب هنا ليس معناه الانفعال، فرضا الله وغضبه صفتان أزليتان كما أنهما أبديتان. وأما ما ورد في حديث الشفاعة من أن آدم وغيره من الأنبياء يقولون إن الله غضب اليوم غضبا، يعني عن يوم القيامة، لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، فهذا معناه أثر الغضب، يعني الأهوال العظيمة التي تظهر في ذلك اليوم، ليس الغضب الذي هو صفة ذاتية لله، لأن العبادة لما كانوا محلا لتغير الأحوال كان غضبهم ورضاهم حادثين أي موجودين بعد عدم. فإذا واحد سألك يعني بطريق سهل ما معنى رضا الله، تقول له إرادته الإنعام. ما معنى غضب الله، تقول له إرادته الانتقام. بارك الله تعالى بك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، سؤالنا الآن يتعلق بتفسير آية ما معنى قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الرجس في هذه الآية هو الشرك، وهذا الفضل المذكور في الآية شامل لأهل بيته صلى الله عليه وسلم، الإمام علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي فزن بعشرته، ويجب تعظيمهن ومحبتهن كما تجب محبة الصحابة. ولا يتوهم أن أهل البيت خاص بالذكور بدليل قوله تعالى: قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. والخطاب في هذه الآية إلى زوجة إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك إذا لاحظتم في نص الآية رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت مع أنها امرأة. السؤال الأخير فضيلة الشيخ في هذه الحلقة: ما الدليل على أفضلية الأنبياء على غيرهم من الخلق؟ الله تعالى قال بعد ذكر عدد من الأنبياء: وكلا فضلنا على العالمين. في هذه الآية رد على من قال بتفضيل بعض الأئمة على الأنبياء، لأن ذلك باطل، لأن الولي إنما يستحق الولاية باتباعه النبي واقتدائه به في طاعة الله على شريعته. أتمنى أن تلاحظوا ذلك، الولي إنما يستحق الولاية باتباعه النبي واقتدائه به في طاعة الله على شريعته، فيستحيل أن يكون أفضل منه أو مثله. ولا يجوز تأويل الآية بأن المراد عالم زمان أولئك المذكورين، لأن هذا تأويل بلا دليل، وهو ممنوع في الشرع، ممنوع التأويل بلا دليل. والرسول أفضل من النبي غير الرسول، وأفضل الأنبياء والرسل خمسة هم أولو العزم: محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح عليهم الصلاة والسلام جميعا. وقد أيد الله تعالى كل نبي بالمعجزة، أما الأولياء فأيدهم بالكرامة، وهي أمر خارق للعادة يظهر على يد الولي وهو المؤمن المستقيم بطاعة الله، وهذه الكرامة معجزة للنبي الذي يتبعه ذلك الولي. أحسن الله تعالى ختامك. آمين وإياك. فضيلة الشيخ، كالعادة نحب أن تختم هذه الحلقة بفائدة، ما هي هذه الفائدة؟ الفائدة التي نذكرها اليوم هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمضي عليه الشهر والشهران طعامه الماء والتمر، مع أنه لو شاء الله لجعل له بطحاء مكة ذهبا. فعليكم أحبتنا بترك التنعم، وأن تكتفوا بأكل الخبز مع اللبن، أو الخبز مع الشاي، أو نحو ذلك، فإنه بذلك الإنسان يتنور قلبه، ويتعود الإيثار، ويتعود القناعة بالقليل من الرزق، وهذا أمر يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول يقول: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج حكم الدين. نشكركم ونشكر فضيلة الشيخ نبيل الشريف على إجابته على أسئلتكم الدينية. نستودعكم الله.